إن الله لغفور رحيم، ويتلو سورة النحل الدالة على ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله عز وجل. ولهذا قال في آخرها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى، فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن. ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى. ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة كقوله: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال: وهو أرحم الراحمين. وفي الحديث الصحيح: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي الحديث الآخر: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير، وصرفهم بأنواع التصريف برحمته، وملأ الدنيا والآخرة من رحمته. فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى. وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها. نعم، هذا المثال الثالث وهو اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، هو اسم دال على ثبوت الرحمة صفة لله، وأن الله سبحانه وتعالى له رحمة وسعت كل شيء. وفي القرآن الكريم حديث واسع جدا عن رحمة الله، وحديث واسع عن آثار رحمة الله، مثل ما ضرب الشيخ مثالين: سورة النعم التي هي سورة النحل بسط الله فيها نعمه، وهذه كلها من آثار رحمة الله، وسورة الرحمن أيضا عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه سبحانه وتعالى على عباده. فيؤمن العبد بأن الله عز وجل من أسماء الحسنى الرحمن، ودال على ثبوت الرحمة لله عز وجل، وأن رحمته وسعت كل شيء. وللمؤمنين منها شيء خاص لا يناله غيرهم: وكان بالمؤمنين رحيما. ومثل ما جاء في الآية: إن رحمتي قريب من المحسنين. فللمحسن والمؤمن من ذلك شيء خاص لا يناله غيره. ولهذا يستفاد من ذلك أن الواجب على المؤمن أن ينمي في نفسه أعمال الإيمان وأعمال الإحسان وأعمال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى التي يتعرض بها لنفحات رحمة الله، فيفوز فيها من الرحمة بالرتب العلية والمنازل الرفيعة، وأيضا في الجنة التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من شاء من عباده، يفوز فيها بالدرجات العالية والمنازل الرفيعة. نعم. قال رحمه الله: وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها حتى ينصبغ قلبه بمعرفته، ويستنير فؤاده، ويمتلئ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة، وسيأتي في أواخر الكتاب كلام عظيم جدا عن اسم الله اللطيف، ربما لا تجد بسطا في بيان هذا الاسم مثل البسط الذي سيأتي بإذن الله لاحقا عن اسم الله اللطيف ودلالاته ومعانيه. نعم. قال رحمه الله: ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة ليحتذى في باقيها على هذا الحذو، ويتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آية الكرسي، هذه أعظم آية في القرآن، وهي احتوت على 5 أسماء حسنى عظيمة لله، واحتوت على أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويتدبر مثلا آية الكرسي وأول سورة آل عمران وأول سورة الحديد وغافر وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم. هذه طريقة في التفقه في أسماء الله، أن تقرأ هذه الآيات وهذه السور وتتفقه في معانيها ودلالاتها في ضوء السياق الذي جاءت فيه وفي ضوء ما ذكر معها من أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما يتأيد بها من الأحاديث النبوية لينال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب وليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. نسأل الله لنا أجمعين ذلك، ونسأله التوفيق لكل خير والمعونة والهداية والتسديد، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.